بدنا في الكتاب. كان بعض الإخوة يعني سألوني عن النقل الذي ذكر فيه شيخ الإسلام مسألة الصلاة خلف مستور الحال، فأحببت أن أقرأه لكم بلفظه. هو في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في الصفحة 280، في الصفحة 280. طيب، قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. فإذا كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور. مستور الحال يعني لم يظهر منه ماذا؟ بدعة ولا فجور. صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم أو من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف مستور الحال. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم، وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه ليس مبتدع أو فاسق، مع إمكان الصلاة خلف غيره، وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره من العدول يعني، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. يعني لو كان هناك إمامان أحدهما مبتدع وفاسق وإمام آخر عدل وترك العدل وصلى خلف المبتدع والفاسق، قال فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف مبتدع، لم يجد إلا مبتدع أو فاسق، كل الناس في هذا المكان أو في هذا البلد مبتدعون أو فساق، أما إن كان وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه أي الجمعة تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس، هذا هو الكلام المهم، وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء، إذا كثرت البدع وانتشرت الشركيات، يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب. على سبيل ماذا؟ الاستحباب. كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحمد، لم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. هذا إلى آخر كلامه، هذا في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في الصفحة 280. يعني أن الإمام أحمد عندما انتشرت البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، كان لا يصلي إلا خلف من يعرفه، هذا على سبيل ماذا؟ الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم، نحن وقفنا في المرة الماضية. نعم، في المبحث الخامس. نعم، المبحث الخامس في الصفحة 78. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه. أجمع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها التصريح بزيادة الإيمان في ستة مواضع من القرآن. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فهذه ستة مواضع من كتاب الله عز وجل صرح فيها سبحانه بزيادة الإيمان، وهذا من أوضح الأدلة وأظهرها على زيادة الإيمان، بل لا أدل منه على ذلك. وقد سئل سفيان بن عيينة عن الإيمان يزيد وينقص، فقال: أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى، في غير موضع قيل فينقص، قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. فالقرآن نص في ستة مواضع على ماذا؟ على زيادة الإيمان. فكون الإيمان يزيد هذا دليل أنه ماذا؟ ينقص. وخلف في هذا كما سيأتي الخوارج والمرجئة. الخوارج يقولون الإيمان لا يزيد وينقص، فإما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، إذا ارتكب معصية أو كبيرة ذهب كل إيمانه. والمرجئة كذلك يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فأصل الإيمان عندهم واحد وفرعه واحدة والناس في أصله سواء. وسيأتي الرد على هؤلاء. قال: أما من السنة في آخر الصفحة، وأما السنة فقد جاء التصريح فيها بالنقصان، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. صريحا في إثبات التفاوت والتفاضل في الإيمان. صحة التالية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة. وقال ابن المبارك يقول: وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ ينقص، وعن ذلك في كونه لا ينقص روايتان. والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه كقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونحو ذلك. لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء ناقصات عقل ودين، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص. وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. نعم، كان بعض السلف يحذرون من أن يقولوا إن الإيمان ينقص، وهذا من الورع أن يطلق ألفاظ أو تطلق ألفاظ لم يرد بها نص. ولكن ورد النص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق النساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين، فأثبت أن الدين قد ينقص، فهذا دليل على نقص الإيمان. كان الإمام مالك في رواية كما ذكر شيخ الإسلام وعبد الله بن المبارك يتورعون عن قولهم ماذا؟ الإيمان ينقص، كانوا يقولون يتفاضل. يقول شيخ الإسلام أيضا في آخر هذا النقل: إن الإيمان يتفاضل من جانبين، من جانب أمر الرب ومن جانب فعل العبد. من جانب أمر الرب يعني أعمال الإيمان ليست واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا معنى من جهة أمر الرب، يعني من جهة الأوامر الشرعية، منها ما هو يتفاوت على درجات، ومن جهة كذلك ماذا؟ فعل العبد. من جهة فعل العبد فالناس لا يستوون في أعمالهم، كما يقول ابن القيم: قد يصلي الرجلان في الصف الواحد، يقفان في الصف الواحد، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، أحدهما يخشع تمام الخشوع ويحسن الصلاة في ركوعها وسجودها وخشوعها، والآخر ليس كذلك. فإذا تفاضل اثنان من المكلفين في نفس العمل، فكيف بتفاضل الأعمال؟ هناك من يأتي بالأعمال العظيمة كالجهاد والصدقة والحج، وهناك من لا يأتي إلا بالواجبات. فكيف يكون التفاوت بين هذا وذاك؟ تفاوت عظيم. إذن الإيمان يتفاوت من جهتين، من جهة أمر الرب أن الأعمال التي أمر الله عز وجل بها ليست على منزلة واحدة في الفضل، ومن جهة ماذا؟ من جهة فعل العبد، ومن جهة فعل العبد. نعم، في الصفحة التالية اقرأ. والمقصود أن السلف من الصحابة، والمقصود أن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة متفقون على القول بالزيادة والنقصان. ومن كلامهم في هذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في تيام حذاوير أشداء، تعلمنا الإيمان، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا أمر مهم، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، يعني تعلمنا التزكية، تزكية القلوب قبل أن نتعلم القرآن، قبل أن نتعلم العلم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته وماذا؟ يزكيهم. فذكر التزكية ثم العلم. هذا معنى قول جندب رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فإن القرآن لو صادف قلبا ليس طاهرا قد لا ينفعه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول عليكم زادتهم هذه إيمانا. إذا الآيات إذا أنزلت فتصادف قلوبا مريضة، هذه القلوب المريضة ماذا يحدث لها؟ تزيدهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فيقول القرآن وبالا عليهم وعذابا عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا الإيمان، لم تطهر قلوبهم لتكون محلا سليما لتلقي الوحي من الله عز وجل. نعم، فيذكر بعض النقول عن السلف. نقرأ في الصفحة التي بعدها: أوجه زيادة الإيمان. أوجه زيادة الإيمان، هذا مبحث مهم. يعني إذا قلنا أن الإيمان يزيد وينقص، ما الذي يزيد فيه؟ هل الأعمال فقط تزيد، أم هذا يرجع إلى أعمال الجوارح يعني، أم أعمال القلب فقط، أم التصديق؟ ألم نقل إن الإيمان قول وعمل، وقلنا إن القول قولين، إن القول قولان، قول القلب هو التصديق، وقول عمل القلب هو المحبة والخشية وغير ذلك، والعمل عملان، ها؟ عمل اللسان وعمل الجوارح، صحيح؟ طيب، فإذا أين التفاضل؟ أين يكون التفاضل؟ هو يتكلم عن هذه المسألة. قال: أوجه زيادة الإيمان. اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببيان هذه الأوجه في كتابيه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، فذكر ثمانية منها في الأول وسبعة في الثاني. وهذه فائدة كما قلت لكم في أول المقدمة خالص، ماذا ندرس كتابا كهذا الكتاب؟ أنه ماذا فعل الآن؟ جمع ما تفرق في بطون كتب شيخ الإسلام. تجد أن شيخ الإسلام تكلم عن أول زيادة الإيمان في كتاب الإيمان الكبير وفي كتاب الإيمان الأوسط، ذكر سبعة هنا وثمانية هنا، حسنا، فجمع كل هذه الأوجه ويذكر بعضها، يذكر أهم هذه الأوجه. قال منها: وسنقتصر على ذكر أهم هذه الأوجه من كلامه رحمه الله. الوجه الأول أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، وهذا خلافا للمرجئة ومن وافقهم من مرجئة الفقهاء. حتى الإمام الطحاوي رضي الله عنه رحمه الله في متن الطحاوية قال: وماذا وأهله في أصله سواء. هذا مما انتقد الإمام الطحاوي، يعني يقول أهل الإيمان في أصله سواء. في أصله ما هو أصل الإيمان عنده؟ التصديق. يعني يقول الناس كلهم متساوون في التصديق، يساوي هذا الأنبياء، يساوون الأولياء، يساوون سائر المؤمنين، حتى يساوون الملائكة المقربين. وهذا باطل، هذا باطل، لأنه لا يمكن أن يكون تصديق جبريل كتصديق أحد الأمة، هذا باطل. لذلك شيخ الإسلام يقول نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار ماذا؟ باعتبار الإجمال والتفصيل. من يشرح هذه العبارة باعتبار الإجمال والتفصيل؟ ما معنى هذا باعتبار الإجمال والتفصيل؟ ها، من يذكر لنا معناها؟ هناك أمور إجمالية وهناك أمور تفصيلية. نعم، ممكن ان الذي يؤمن بالامور يعني قد يكون ايمان فلان في الامور الاجماليه ازيد من ايمان فلان. لا، والاصل ان كلما زاد علمك بالتفاصيل زاد تصديقك، كلما زاد علمك بالتفاصيل زاد تصديقك. انظر ماذا يقول: باعتبار الاجمال والتفصيل. هل من كان ايمانه، نحن كلنا عندنا ايمان ان شاء الله باليوم الاخر واننا سنبعث من القبور، هذا ايمان اجمالي، هذا ايمان اجمالي. هل هذا التصديق الإجمالي يمكن أن يكون مساويا لتصديق من عرف تفاصيل اليوم الآخر؟ درس كل النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفاصيل اليوم الآخر، كيف يعذب الناس في قبورهم، كيف ينعمون في قبورهم، كيف يسألون، كيف يخرجون من القبور، كيف ينبتون، كيف يكون حشرهم، على أي صورة سيحشرون. تفاصيل اليوم الآخر هذه ورد فيها نصوص كثيرة جدا، وردت فيها نصوص كثيرة جدا. كلما زاد علم الإنسان بهذه التفاصيل زاد تصديقه، زاد تصديقه. وهذا أمر معروف في كل أي شيء يخبر به الإنسان، أي شيء يخبر به كلما عرف تفاصيل هذا الأمر زاد تصديقه به، زاد تصديقه به. من عرف مثلا الطب، أي قال أن هناك طبيب وهذا الطبيب عنده علم بهذا، لكن عندما يدرس هذا العلم ويعرف تفاصيله لا شك أنه يزيد تصديقه بهذا العلم ويقينه به. وهكذا ولله المثل الأعلى في أبواب الإيمان. نقول ما أخبرنا الله عز وجل بتفاصيل الآخرة من باب أنها بمجرد أخبار نقرأها ونمر عليها هكذا، إنما أخبرنا بها بغرض ماذا؟ بغرض أن يزيد إيماننا بها وأن يزيد يقيننا بها. ولذلك قال تعالى عن هؤلاء الذين ما آمنوا حق الإيمان بالآخرة، قال بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ما معنى بل ادارك علمهم في الآخرة؟ قيل ادارك أي تدارك، اجتمع. الله عز وجل يقول هذا على سبيل السخرية، يسخر منهم. هؤلاء الذين كفروا بالآخرة سبب كفرهم أنهم لم يعلموا تفاصيل الآخرة، بل هم في شك منها، هم ليس عندهم شك، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لماذا؟ لأنهم لم يعلموا تفاصيل هذه الآخرة. فكلما علم الإنسان تفاصيل الآخرة زاد إيمانه به. وقل مثل ذلك في باقي أبواب الشريعة، في باقي أبواب الشريعة. فيقول نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل. فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره، كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم السابقة يعني. نعم، والأمم المفروض يعني الفاصلة بعد الأمم. نعم، وصدقه في ذلك، وصدقه في ذلك كله، في ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمر به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. نعم، ليس من عرف النبي عليه الصلاة والسلام وعرف شمائله وعرف صفاته وعرف سيرته. معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها تزيد حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه زيادة في ماذا؟ في عمل القلب، وكذلك زيادة في تصديق القلب، كذلك زيادة في قول القلب الذي هو التصديق، لأنك توقن أنه نبي مبعوث من الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون أحد بهذه الصفات إلا أن يكون نبيا مختارا من الله عز وجل. وكذلك معرفة تفاصيل اليوم الآخر والجنة والنار، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ليس من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إيمانا مجملا ثم مات قبل أن يعمل، وفاته المنية. عمرو بن ثابت القصيري مات ولم يسجد لله سجدة، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة عندما قتل في أحد، أسلم في أحد وقتل. هل هذا كان إيمانه كإيمان من عاش وعمل عملا صالحا؟ تعرفون الحديث الذي صححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إليه رجلان وأسلم معا، هاجر إليه رجلان وأسلم معا، فجاهد أحدهما فقتل، مات شهيدا، ومات الآخر بعده بعام، مات على فراشه لم يستشهد. فرآهما واحد من الصحابة رآهما في النوم، فرأى أن الذي مات على فراشه أعلى درجة في الجنة من الذي مات شهيدا، فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا قد صام رمضان؟ أليس صلى من النوافل كذا وكذا؟ فانظر هذا الإيمان، إيمانه زاد بسبب أن الله مد في عمره عاما واحدا وسبق الشهيد. فلا شك أن من طال عمره وحسن عمله واستقام على أمر الله عز وجل لا شك أن هذا يكون درجته أعلى ممن مات قبل ذلك. نعم، فلذلك هو يقول ليس من التزم طاعته مجملا، أسلم الآن نطق بالشهادتين وهو ينوي أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام وما واتته الفرصة لكي يفعل هذا، وفاته المنية مات، ليس هذا كمن مات قبل أن يعرف تفصيل ما أمر به، ليس هذا كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه، عرف تفاصيل الشريعة وماذا وعمل بها. إذا الوجه الأول، هذه وجوه مهمة لابد أن نعرفها لأن المجاهدين يخالفون فيها، حتى بعض مرجئة الفقهاء، حتى بعض الأئمة كإمام الطحاوي كما ذكر، الوجه الأول من أوجه زيادة الإيمان أن التصديق يتفاضل الناس فيه، يتفاضل الناس فيه. الوجه الثاني من أوجه زيادة الإيمان أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي. ما الفرق بين هذا والماضي؟ الماضي التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، هنا باعتبار ماذا؟ الإجمال والتفصيل. هنا نفس العلم والتصديق نفسه يتفاضل، واضح؟ يعني الوجه الأول واحد عنده علم مفصل والآخر عنده علم مجمل، هنا التصديق يتفاوت. نقول في الوجه الثاني التصديق نفسه يتفاوت حتى لو استوى، حتى لو استوى شخصان في الإجمال لابد أن يتفاوت تصديقهم، قد يتفاوت تصديقهم، ليس لابد، قد يتفاوت تصديقهم. وإذا اتفق شخصان في التفصيل يعني من تفاصيل اليوم الآخر قد يتفاوت أيضا تصديقهم، واضح؟ طب يقول شخص يقول لماذا تفاوت التصديق؟ كلاهما يعلم نفس التفاصيل عن اليوم الآخر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ها؟ هذا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. كثير من الناس يعلمون تفاصيل اليوم الآخر وإيمانهم بالآخرة ضعيف، صحيح؟ ويقول نفس التصديق والعلم يتفاضل ويتفاضل كما يتفاضل سائر صفات الحي. ما معنى هذا الكلام؟ خلقني الله وخلقك الله، خلق لك سمعا وخلق لي سمعا، نحن لا متساوون، ها؟ ولكن سمعك أقوى من سمعي. فكما أن صفات الحي تتفاوت في السمع وفي النظر وفي الإرادة وفي القدرة في القوة، كذلك يتفاوت الإيمان في القلوب، التصديق في القلوب يتفاوت. هذا معنى قوله كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. فلا يسأل أحد لماذا سمعك أقوى من سمعي، كما لك لا تسأل لماذا سمعك أقوى من سمعي، كذلك تسأل لماذا تصديقك أقوى من تصديقي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، سمع من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته، وبل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وحبه لمحبوبه، وبغضه لبغيضه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفقا، يعني مجادلا أو مكابرا، مجادلا أو مكابرا. يعني هو يقول نفس الإنسان قد يعلم الأمر ويتفاضل تصديقه فيه من حال إلى حال، نفس الشخص يتفاضل تصديقه فيه ويقين به من حال إلى حال، تارة يزيد يقينه بهذا الأمر ويتأثر فينتج عن هذا عمل في الجوارح، وتارة يقل يقينه بهذا الأمر وتصديقه. نعم، إذا عندنا وجهان الآن واضحان. الوجه الثالث زيادة أعمال القلوب ونقصها. الآن انتهينا من التصديق، تفاضل في التصديق، إما أن يكون تفاضل في التصديق بحسب الإجمال والتفصيل، وإما أن يكون تفاضل في التصديق نفسه بدون نظر إلى إجمال أو تفصيل. فلو استوي في العلم يمكن أيضا يتفاضل تصديقه. الوجه الثالث متعلق بالزيادة في ماذا؟ والنقصان في عمل القلب، في عمل القلب، وهذا واضح في المحبة والخشية والإنابة. فخشية الناس لا تستوي، خوف الناس من الله عز وجل لا يستوي، وحبه لله عز وجل وكذا، وبقي أعمال القلوب. قال زيادة أعمال القلوب ونقصها، فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له، وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجل والعجب ونحو ذلك. كل هذه الألفاظ مفهومة صحيح؟ والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أخشاكم لله وأعلمكم بحلوله. أين وجه الدلالة في الحديث؟ وجه الدلالة أخشاكم اسم تفضيل، يعني أكثركم خشية، فدل هذا أن الخشية تتفاوت. نعم. وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أحب اسم تفضيل. نعم. وقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي؟ قال فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. الوجه الرابع أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب التي تؤدي إلى الإيمان. الأسباب التي تؤدي إلى الإيمان، من كان تصديقه، يعني الآن من أيقن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأيقن بصحة كلامه حسنا، واجتهد وبحث وميز مثلا الصحيح من الضعيف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واعتمد على الصحيح في إثبات أمور المعتقد، هل هذا إيمانه يكون كإيمان الذي ليس عنده علم وأخذ بما رأى من نصوص ولم ينظر في صحيحها وضعيفها؟ لا، طبعا لا يستويان. ولذلك يقول فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. مستند تصديق المؤمن ومحبته أدلة توجب اليقين، أدلة توجب اليقين من الكتاب ومن السنة الصحيحة، لن يكون مستند تصديقه كالذي اعتمد على الأحاديث الموضوعة والقصص الواهية الباطلة. تجد في مثلا في باب من أبواب المعتقد، باب الإيمان باليوم الآخر، إن الذين كتبوا في هذا الباب مثلا القرطبي في كتاب التذكرة حشدهم بالأحاديث الضعيفة، فهذه الأحاديث الضعيفة بعضها يخالف العقل أيضا، بعضها يخالف المعقول، فما يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة هل إيمانه باليوم الآخر سيكون كإيمان من اعتمد على الصحيح؟ لا، يختلفان. طيب الوجه الخامس، الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، وهذا أمر مفهوم ومعروف، فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. يعني حتى المرجئة يقولون الأعمال الظاهرة تزيد وتنقص، ولكنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن عندهم هذه الأعمال ليست من الإيمان. واضح؟ نعم. النفاة يقولون هو من ثمرة الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها. طبعا المقصود بزيادة ونقصان في تفاضل الأعمال في أعمال الجوارح بشرط أن تكون هذه الأعمال ماذا؟ أعمال مقبولة، وإلا فقد يعني يكون في الظاهر للناس أن فلانا يعمل أعمالا كثيرة من نوافل وفرائض وغير ذلك، وفلان أعماله قليلة لا يأتي إلا بالفرائض، ولكن الذي يأتي بالفرائض فقط يكون إيمانه أعلى بكثير من الذي أتى بالنوافل. بسبب ماذا؟ بسبب قبول العمل، أن هذا مثلا الأول الذي يأتي بالفرائض فقط مخلص في عمله، لم يرتكب شركا ولا رياء ولا عجبا بعد العمل، والآخر فيه هذه الأفات، فيسبق الأول والثاني. المقصود هنا زيادة الأعمال إذا كانت كلها توفرت فيها شروط القبول، توفرت فيها شروط القبول. الوجه السادس، أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه والإعراض. قال عمير بن حبيب القطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. ولذلك كان أحب الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه، لأن المداومة تدل على صدق الإيمان، فكلما داوم الإنسان على العمل دل هذا على ماذا؟ على زيادة إيمانه دائما. هذا معنى الوجه السادس، أن التفاضل يحصل من جهة ماذا؟ الدوام والثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، كان إذا فاته قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، طيب يقضي، حتى النفل يقضيه، حتى النفل الذي يفوته كان يقضيه صلى الله عليه وسلم. وأتت النصوص التي تحض على هذا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، هذا فيه تشجيع للعبد أن يستمر على عمل، فإذا جاء عارض منعه من هذا العمل من مرض أو سفر كتب له عمله الذي كان يداوم عليه. هذا من فائدة المداومة على الأعمال. نعم، فهذا وجه آخر من وجوه التفاضل في الإيمان. الوجه الأخير، الوجه السابع، أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. هذا واضح أن الإنسان في كثير من التفاصيل، من تفاصيل اليوم الآخر مثلا، لا يعلمها، بل قد إذا قيلت له قد ينكرها لأنه لا يعلم فيها نصا. ها، إذا قيل له إن بعض الناس يحشرون راكبين قد يخفى عليه هذا، فإذا قيل له الحديث آمن به وصدقه، والإيمان به هذا زيادة في الإيمان. إذن الوجه الأخير من أوجه زيادة الإيمان التي ذكرها شيخ الإسلام أن من كان جاهلا بأمر من أمور الشريعة مكذبا له منكرا له لأنه جاهل به، ثم يعلم هذا الأمر ويعتقد اعتقاده لهذا الأمر الجديد، هذا ماذا؟ زيادة في إيمانه. هذه أوجه، وهذه الحقيقة أوجه يعني دقيقة جدا وجميلة من شيخ الإسلام في زيادة الإيمان. نعم، في زيادة الإيمان. قال ومن خلال هذه الأوجه الواضحة الظاهرة يتبين أن زيادة والنقصان تدخلان على تصديق الفجر وعمله وعلى أعمال الجوارح. ماذا يبقى؟ يبقى قول اللسان. وأما قول اللسان فإن أريد به ما هو ركن في الإيمان وهو الشهادتان فهذا لا يدخله زيادة والنقص، تستوي الناس فيه، وهو ما يثبت به عقد الإسلام التلفظ بالشهادتين. هذا القول فقط يستوي الناس فيه، القول طبعا اليقين بهذا القول والتصديق بهذا القول يتفاوت الناس فيه، لأننا قلنا إن التصديق يتفاوت الناس فيه. وإن أريد به، وإن أريد به سائر ما يؤدى باللسان من ذكر وتسبيح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، فكونه يزيد وينقص أمر واضح لا يخفى. وفي شأن الشهادتين يقول شيخ الإسلام فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص ولا استثناء فيها. المقصود بالاستثناء أن يقول أنا مؤمن مثلا إن شاء الله، أو أنا نطقت بالشهادتين إن شاء الله، لا يجوز أن يستثني فيه، إنما لابد أن يجزم أنه نطق بالشهادتين. واضح؟ وهذا المبحث التالي يتكلم عن هذه المسألة، مبحث ماذا؟ الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان بمعنى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هذا الاستثناء يجوز أم لا يجوز؟ خلاف بين أهل السنة سيذكره في هذا المبحث ويذكر فيه الراجح. قال لما كان الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهى عنه كله. نحن قلنا عندنا الإيمان المطلق بمعنى ماذا؟ الكامل. ومطلق الإيمان بمعنى أصل الإيمان. الإيمان المطلق يتناول فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه. نعم، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لها بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة. ولهذا كان مذهب السلف الاستثناء في الإيمان بهذا الاعتبار. إذا لماذا قال السلف بالاستثناء في الإيمان حتى ينجو العبد من تزكية النفس؟ هناك وجوه سيذكرها، هناك وجوه بالاستثناء في الإيمان. أولها ماذا؟ تزكية النفس، أنه لو قال أنا مؤمن وسكت قطعا فهذا فيه تزكية للنفس، أن المؤمن الذي أتى الإيمان الكامل يعني أتى بكل الواجبات وترك كل المحرمات، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا عن نفسه. نعم، فهذا من باب عدم تزكية النفس. طيب، قال شيخ الإسلام وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. معنى قوله أنا أستثني لأجل الموافاة، الموافاة عن الموت، الوفاة على الإيمان. بعض الناس قالوا إنهم يستثنون في الإيمان لأن الإنسان لا يدري على ماذا سيموت، قد يموت على الإيمان وقد يموت على الكفر عياذا بالله. فبعض الناس فهموا من استثناء الأئمة أنهم يستثنون لأنهم لا يدرون على أي شيء سيوافون ربهم عز وجل، واضح؟ ولكنهم ما كانوا يستثنون لأجل هذا، وكانوا يستثنون لأجل الخوف من ماذا؟ ها؟ من تزكية النفس. نعم. ويؤكد هذا؟ ويؤكد هذا ما جاء عن أحمد رحمه الله قال أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا بالعمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. والمقصود بحديث ابن مسعود هو قوله رضي الله عنه من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من أهل الجنة. هذا موقوف عن ابن مسعود من كلامه، من شهد أنه مؤمن فعليه أن يشهد نفسه أنه من أهل الجنة، أن هذه فيها تزكية للنفس. نعم. وروى الخلال بسنده عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام إرجاء. وقال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله من هؤلاء. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ثم قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل بلى. قال فجئنا بالقول؟ قال نعم. قال فجئنا بالعمل؟ قال لا. قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ يعني هذا الرجل عندما سأل الإمام أحمد قال لو إن رجل يقول لي هل أنت مؤمن؟ فإذا قلت نعم أنا مؤمن فهل علي عيب في هذا؟ قال له نعم عليك عيب، كان عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فيقول له أليس الناس إما مؤمن وإما كافر؟ يقول له نعم، ولكن ألم يقل الله عز وجل وآخرون أي من المؤمنين مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ يعني ذكر الله عز وجل حال الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فذكر أن منهم منافقون خلص، وأن منهم مؤمنون خلص، وأن منهم آخرون تخلفوا بدون عذر مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وهؤلاء داخلون في المؤمنين ومع ذلك هم لا يعرفون حالهم، هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة؟ فلذلك هم يستثنون بهذا الاعتبار، باعتبار أنهم لا يستطيعون أن يشهدوا لأنفسهم بالإيمان الكامل، لأنهم لو شهدوا لأنفسهم بالإيمان الكامل يلزم أن يشهدوا لأنفسهم بماذا؟ بالجنة، يلزم أن يشهدوا لأنفسهم بالجنة. ولذلك قال له أحمد جئنا بالقول؟ قال نعم. قال جئنا بالعمل؟ قال لا. قال فكيف تعيب على من يستثني؟ كيف تعيب على من يستثني في الإيمان؟ طيب. قال أبو داود، قال أبو داود وأخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة إن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن مستثنون بالعمل. زاد الفضل سمعت أبا عبد الله يقول كان سليمان بن حرب حمل هذا على التقبل، يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. وفي كلام أحمد رحمه الله الأخير إشارة إلى مأخذ آخر للاستثناء، وهو أن الإنسان لا يدري أي يتقبل منه أم لا. إذا كم مأخذ عندنا الآن؟ مأخذان، الأول عدم تزكية النفس، الثاني عدم الخوف من عدم القبول، الخوف من عدم القبول. هناك مأخذ أخرى ستأتي. قال وثمة مأخذ ثالث نبه عليه الإمام أحمد أيضا، وذلك فيما رواه الخلال عنه قال أبو عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقد نعيت إليه نفسه أنه صائر إلى الموت. وفي قصة صاحب القبر وعليه حييت وعليه مت وعليه نبعث إن شاء الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يصبح جنبا يصوم؟ فقال إني لا أفعل ذلك ثم أصوم. فقال إنك لست مثلنا أنت، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله. وها وهذا كثير وأشباهه على اليقين. ما معنى هذا؟ ما وجه هذا المأخذ؟ ما معنى هذا المأخذ؟ يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل هناك أحد يشك في الموت؟ ها؟ فلماذا استثنى؟ لماذا قال إن شاء الله؟ لماذا قال إن شاء الله؟ هذا على اليقين، هذا على اليقين، على اليقين في إثبات أصل الإيمان. لأنك عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله تقولها يقينا في إثبات ماذا؟ أصل الإيمان. يعني إذا سألك شخص هل أنت مسلم ولا كم كافر، هل تستثني في الإسلام؟ تقول أنا مسلم، لا تقول أنا مسلم إن شاء الله. وكل مسلم معه ماذا؟ معه ماذا؟ أصل الإيمان. فمن وجوه الاستثناء في الإيمان الاستثناء باليقين بأن عندك أصل الإيمان، بأن عندك أصل الإيمان. فتقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى ماذا؟ بمعنى اليقين. طب اليقين بماذا؟ اليقين أن عندك الإيمان الكامل؟ لا، اليقين أن عندك ماذا؟ أصل الإيمان. لأن كل مسلم لابد أن يكون معه أصل الإيمان. فلذلك ذكر هذه الأدلة، الأدلة التي ذكرها مرة أخرى كلها فيها استثناء في أمور يقينية في الموت، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وفي قصة صاحب القبر وعليه مت وعليه نبعث إن شاء الله. طيب، إن اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيء، وهذا يقين لأن الله عز وجل وعد نبيه بهذا، وعد الله حق. طيب، وهكذا. فإذا هذا الاستثناء بمعنى هذا، بمعنى هنا بمعنى اليقين. نعم. احتج أحمد في تتمة الرواية بقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قال فقد علم تبارك وتعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. وقال شيخ الإسلام مبينا أوجه الاستثناء فإن كثيرا من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم استثنوا في الإيمان، وآخرون أنكروا الاستثناء فيه وقالوا هذا شك، والذين استثنوا فيه منهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه بل جوز تركه باعتبار حالتين، وهذا أصح الأقوال. وهذان القولان في مذهب أحمد وغيره، يعني هذا أصح الأقوال. ما هو أصح الأقوال؟ أنه يجوز الاستثناء وتركه باعتبار الحالتين. سأذكر الآن هاتين الحالتين. نعم، هذه الحالة الأولى، فمن استثنى لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجبات كما أمر الله ورسوله فقد أحسن، وكذلك من استثنى لعدم علمه بالعاقبة، وكذلك ما معنى بالعاقبة؟ بالموافاة، يعني لا أعرف هل سيموت على الإسلام أم لا. هذه أوجه الاستثناء الجائز، هذه أوجه جواز الاستثناء. الأول استثنى لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجبات لأنه يزكي نفسه. الثاني استثنى لأنه لا يعرف على ما سيموت. الثالث استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك، من باب تعليق الأمر بالمشيئة. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها الاستثناء. الحالة الثانية التي يطرح فيها الاستثناء قال ومن جزم بما هو في نفسه في هذه الحال، كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فجزم بما هو متيقن حصوله في نفسه فهو محسن في ذلك. إذن هذا ترك الاستثناء باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الإيمان. يقول أنا مؤمن بدون استثناء باعتبار ماذا؟ أنه يقصد ماذا؟ يقصد أصل الإيمان النطق بالشهادتين. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الاستثناء في الإيمان يجوز في حال ويترك في حال. يجوز في حال عدم تزكية النفس، الخوف من العاقبة لا يعرف على ماذا سيموت، حسنا القطع من باب تعليق الإيمان بالمشيئة لا من باب الشك، واضح؟ هذا الوجه الأول. الحالة الثانية التي يترك فيها الاستثناء في الإيمان من ترك الاستثناء باعتبار ماذا؟ باعتبار يقينه بأن عنده أصل الإيمان الذي وحد الإسلام الذي لا صح الإسلام إلا به. طيب، هذا الآن ملخص للأوجه التي أجاز فيها السلف الاستثناء في الإيمان. قال ويتضح مما سبق أن الاستثناء عند السلف راجع إلى أحد خمسة أمور. يعني المؤمن إن شاء الله ما معناها؟ واحد من خمسة أمور. الأول أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات جميعها، وليس أحد يدعي أنه أتى لذلك فجاز أن يستثني على هذا الاعتبار، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. كان يعني الوجه الأول أنه لا يعرف هل أتى بكل الواجبات أم لا، أو أتى ترك كل المحرمات أم لا. الوجه الثاني النظر إلى قبول الأعمال، فإن الإنسان يعمل ولا يدري أن يتقبل منه أم لا، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور. نعم، عدم معرفة القبول، عدم معرفة القبول. الثالث ترك تزكية النفس، وأي وأي تزكية أعظم من التزكية الإيمان. الرابع أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها. إذا كان عنده أصل الإيمان يقول إن شاء الله أنا مؤمن، بمعنى ماذا؟ في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها. نعم، كما سبق في آية الفتح وفي قصة صاحب القبر. الخامس الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة وخوف تغير الحال في مستقبل العمر، وفي ذلك يقول ابن بطة. لا، اقرأ في الصفحة التالية، نقل المقرر، اقرأ في الصفحة التالية. وقال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان صحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. نعم، يعني يجوز يقول أنا مؤمن بالقطع بدون استثناء، ولكن بشرط أن يبين أنه يقصد ماذا؟ أصل الإيمان، ليس الإيمان الكامل. نعم، في الصفحة التالية، كراهة السلف سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت؟ قد كره السلف سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت، بل عد هذا من البدع التي أحدثها المرجئة. قال إبراهيم النقعي رحمه الله: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. وقال سفيان بن عيينة: إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، أو يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. لماذا كان بدعة؟ سيقول الآن. قال الجرمي رحمه الله: إذا قال لك الرجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه تقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقلت أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا أجيبه. واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله. والمرجئة أوردت هذا السؤال احتجاجا منها على أن الإيمان قول وتصديق بلا عمل، ووجه ذلك أن المجيب إذا قال أنا مؤمن قيل له فهل جئت بالعمل؟ وكيف ساق لك الجزم بالإيمان وأنت لا تجزم بالعمل؟ فهذا تسليم منك بأن الإيمان قول بلا عمل. فهمتم لماذا المرجئة يسألون هذا السؤال؟ هم يقولون لك أن هل أنت مؤمن؟ فإذا قلت نعم سيقولون لك الإيمان قول وعمل، تقول نعم، يقول لك معنى ذلك أنك أتيت بكل العمل، ولا يستطيع أحد أن يجزم أنه أتى بكل العمل. وإذا قلت أن لم آتي بكل العمل معنى هذا أنك لست مؤمنا، لأنك تقول الإيمان قول وعمل. فإما أن تقول أنك لست مؤمنا تشهد على نفسك بالكفر، وإما أن تزكي نفسك وتقول أنا أتيت بكل العمل، وكلا القولين باطل. لأن أهل السنة عندما يقولون الإيمان قول وعمل فهم يقصدون ماذا؟ جنس العمل وليس أحد العمل، جنس العمل الذي يصح به الإيمان. هذه الشبهة كما قال بعض المعاصرين في نفس بعض المعاصرين الذين يقولون أن العمل ليس من الإيمان، يقولون لنا أي عمل يدخلك في الإيمان؟ أنتم تقولون لابد من العمل، أي عمل تثبتون به الإيمان؟ هل الصلاة أم الزكاة أم الحج أم صلة الأرحام أم الصدق في الحديث أم أي عمل تقصدون؟ فإذا قلت له عملا بعينه، سميت له عملا بعينه، يقول لك هذا العمل اختلف السلف في حكم تاركه. إذا قلت له الصلاة يقول لك اختلف السلف في حكم تارك الصلاة، هذا العمل تركه لا لا لا لا, لا ينقض الإيمان. وإذا قلت له الزكاة من باب أولى، اختلف السلف في حكم تاركه وغير ذلك من الأعمال. فكيف ترد على هذا؟ تقول له أهل السنة يفرقون بين أحد العمل، وهذه شبهة ستأتي في الكتاب الثاني في الباب الرابع في الشبهة العقلية التي استدل بها المخالفون، شبهة باطلة. نقول له أهل السنة يفرقون بين أحد العمل وماذا؟ وجنس العمل. وليس معنى، سأدخل مجمل الرد وسأتي رد تفصيلي في محله، ليس معنى أن بعض الفقهاء قالوا بعدم كفر تارك الصلاة، ليس معنى أن هؤلاء يقولون إن الإيمان يصح بدون أي عمل. هم قالوا إن ترك الصلاة فقط ليس كفرا، جمهور المتأخرين من الفقهاء، ولكن ما قالوا إن من ترك كل الأعمال فقد سلم إيمانه، قال لابد أن يأتي بعمل. كما نقلت لكم في أظن في أول درس كلمة شيخ الإسلام أنه قال ولا يثبت الإيمان إلا أن يأتي المكلف بعمل من الأعمال التي اختص الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأوجبها عليه. فهؤلاء الذين يقولون مثلا إن ترك الصلاة المجرد ليس كفرا، تركها تهاون ليس كفرا، إذا قالوا بهذا هم لا يقولون إن ترك كل الأعمال ليس كفرا، هم يقولون لو ترك كل الأعمال يكون كافرا. وسيأتي كلامهم ونقوله في هذا. ومضى معنا نقل للإمام الشافعي أنه قال الإيمان عندنا قول وعمل ونية. ماذا باقي النقل؟ لا يجزئ أحدها عن الآخر، فسوى بين العمل وبين القول وبين الاعتقاد. فالمرجئة عندما نظروا وقالوا أمؤمن أنت، قصدهم من هذا ماذا؟ نفي العمل، وقولهم إخراج العمل من مسمى الإيمان. فلذلك قال السلف هذا سؤال بدعة، فمن سألك هذا السؤال فلا تجبه، من هذا الباب، من باب الرد على المرجئة. طيب، المبحث السابع، النقل الذي يأتي لشيخ الإسلام يعني معناه واضح. المبحث السابع سنأخذه الفرق بين الإيمان والإسلام. اشتهر الخلاف بين أهل السنة في الإيمان والإسلام، هل هما مترادفان أو متغايران؟ وأكثرهم على إثبات التغاير وأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، وبينهما تلازم، فلا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له. والقائلون بالتغاير اختلفوا في حقيقة الفرق بينهما، فمنهم من قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ومنهم من قال الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان والاعتقادات الباطنة، والمحققون منهم أن ذلك يختلف باختلاف حالتي الإفراد والاقتران. الإفراد والاقتران، يعني التحقيق في هذه المسألة أن لفظ الإيمان والإسلام يختلفان في حالتي الإفراد والاقتران. الإفراد يعني أتى كل واحد كل لفظ في نص وحده، الاقتران أن يأتي لفظان معا. فخلاصة الكلام الذي سيقوله إنهما لفظان، إذا اجتمعا افترقا، إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد فالإيمان الباطن والإسلام هو الظاهر، وإذا افترقا اجتمعا، إذا أتى الإيمان وحده والإسلام وحده فكل لفظ يدل على الآخر. نعم، وقد لخص. وأما المرجئة أما المرجئة سيرون أن الإسلام أفضل من الإيمان، إذ الإيمان عندهم خصلة من خصال الإسلام. وقد لخص شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الناس في المسألة فقال: ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال. فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان، وآخرون يقولون الإيمان والإسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج، وطائفة من أهل الحديث والسنة حكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. يعني حكاية محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن جمهور أهل السنة يقولون بأن الإسلام والإيمان مترادفان، حكاية خاطئة، هذا خطأ من محمد بن نصر عليه رحمة الله في نسبة هذا القول إلى جمهور أهل السنة كما سيأتي. يعني القول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المحذور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من يقول الإسلام مجرد القول، مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام، والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. فالإسلام يشمل كل الأعمال الظاهرة قولا وعملا، قولا وعملا للجوارح. ومن القائلين لأن الإسلام القول أو الكلمة، الزهري وحماد بن زيد، ومرادهم بذلك أن الإسلام يثبت بالكلمة. ليس معنى قولهم أن الإسلام هو الكلمة أن العمل ليس من الإسلام، هو معنى قولهم أن الإسلام هو الكلمة معناه أن حد الإسلام يثبت بماذا؟ بالنطق، بالكلمة. قال شيخ الإسلام واضحا قولهم: ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى متميزا نعم تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه. فلهذا قال الزهري الإسلام الكلمة، وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره. وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، أجل من أن يخفى عليه أن الإسلام يشمل أيضا عمل الجوارح، يشمل عمل الجوارح وقول اللسان. نعم، ولهذا أحمد لم يجب في هذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. إن مرة قال الإسلام هو الكلمة، ومرة قال الإسلام هو الكلمة والعمل، حتى لا يظن أن الإسلام هو الكلمة فقط. طيب، القائلون بالترادف وحجتهم بالترادف بين الإسلام والإيمان. نعم، هذا القول يروى عن سفيان الثوري وحكي عن البخاري ونقله أبو عوانة، الإسكرائيلي عن المزني، وقد نسب محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر إلى جمهور أهل السنة، وليس الأمر كذلك كما قال شيخ الإسلام، بل الجمهور على خلافه. لأن الجمهور على خلاف هذا القول، الجمهور يقولون بالتفريق بين الإسلام والإيمان. قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ذكر ذلك ابن بكير في الأحكام، واحتج بقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي غير بيت منهم. طيب، هل يصح أن يستدل بهذه الآية أن الإسلام والإيمان واحد؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هل يصح أن يستدل بها على أن الإسلام والإيمان واحد؟ لا يصح. شيخ الإسلام رد الاستدلال بهذه الآية، ولعل هذا الرد سيأتي هذا الرد، لكن ملخص هذا الرد أن الله عز وجل، وهذا من دقة القرآن، ذكر أن الآية تتكلم عن بيت لوط عليه السلام. لوط عليه السلام كان في بيته ماذا؟ كان في بيته مؤمنون، وكان في بيته منافقون. من أولئك المنافقون من؟ زوجته. فزوجته كان ظاهرها الإسلام وباطنها النفاق والكفر، فلذلك قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، كل الذين أنجاهم الله هم مؤمنون إيمانهم حق. أما بيت لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لماذا لم يقل من المؤمنين؟ لأنه لو قال من المؤمنين لشهد لمرأة رب الإيمان، وليس كذلك، هي مسلمة. فذكر ماذا؟ المسلمين، لأن الإسلام يشمل الإسلام الحقيقي ويشمل الإسلام الحكمي. قلنا الإسلام الحقيقي في الآخرة والإسلام الحكمي في الدنيا، فهذه الآية دليل عليهم لا دليل لهم، هذه الآية دليل عليهم لا دليل لهم. كيف دليل عليهم؟ أن البيت الذي بيت لوط عليه السلام كان فيه امرأة كافرة، ظاهرها مع لوط عليه السلام وباطنها مع الكفار، فحقيقتها أنها ماذا؟ مسلمة إسلام حكمي في الدنيا، ولذلك لم يسميها مؤمنة. واضح الكلام؟ فسيأتي هذا ضمن الشيخ الإسلام. نعم. قال ابن عبد البر أيضا، هذا كلام ابن عبد البر أيضا، قال: إلا أن الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظر أن الإيمان والإسلام سواء، بدليل ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيره من الشافعيين والمالكيين، وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر. ما زال ابن عبد البر يوافق محمد بن نصر المروزي في أن أكثر العلماء يقولون أن الإيمان هو الإسلام، ولكن هذا الكلام مردود كما سيأتي. وقد بسط الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله الكلام في هذه المسألة في كتابه تعظيم قدرة إتقان الصلاة، ونقل شيخ الإسلام كلامه في الإيمان الكبير وناقشه فيه. ومن أبرز أدلة هذا الفريق قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، استدل به الإمام ابن عبد البر كما سبق. ثانيا، أن الله مدح الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وقال: إن الدين عند الله الإسلام، فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما، وسمى الدين إسلاما، وكذلك الإيمان هو قول وعمل. فقال: ذلك دين قيمة، ذلك يعود إلى ماذا؟ العمل، إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا كان الإسلام عمل فكذلك الإيمان قول وعمل، فهما مترادفان، هذا دليل آخر له. هو سيذكر الأدلة ثم بعد ذلك سيناقش هذه الأدلة، قال ثالثا: نعم، ثالثا، أنه لو فرق بين الإسلام والإيمان وأزيل اسم المؤمن عن المرتكب الكبيرة للازم ألا يدخل في خطاب المؤمنين، وأن تسقط عنه عامة الفرائض والأحكام والحدود. واضح هذا؟ هذا لازم ليس بصحيح، سيرد عليه. يقول: لو فرق بين الإسلام والإيمان وأزيل اسم المؤمن عن مرتكب الكبيرة للازم ألا يدخل في خطاب المؤمنين، وأن تسقط عنه عامة الفرائض والأحكام والحدود، يعني لازم أن تقول أنه مرتد، وهذا باطل. نحن نزيل عنه اسم الإيمان الكامل، لكن يبقى ماذا؟ يعني مثلا قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفع عنه الإيمان، فهذا نص أنه بقي له ماذا؟ الإسلام فقط، والإسلام هذا معه إيمان، ولكن إيمان ماذا؟ الأصل، أصل الإيمان. لكن من في هنا هنا عنه هو الإيمان ماذا؟ الإيمان الكامل. نعم. قال الرابع أن اسم المؤمن يطلق على وجهين، اسم للخروج من ملل الكفر والدخول في الإسلام، وبه تجب الفرائض التي أوجبها الله على المؤمنين، ويجري عليه الأحكام والحدود التي جعلها بين المؤمنين، واسم يلزم بكمال الإيمان، وهو اسم ثناء وتزكية، يجب به دخول الجنة والفوز من النار. الآن سأجيب على هذه الاستدلالات. ويجاب عن هذا الاستدلال بما يلي. سأجيب على الدليل الأول. أما قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فيجاب عنه من وجهين. الأول أن المراد بالمؤمنين هنا هم قوم لوط وأهل بيته إلا امرأته، وهؤلاء مؤمنون مسلمون، فاتفق الإسمان هنا لخصوصية الحال. قال ابن كثير رحمه الله احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الإسلام هنا بخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال. واضح؟ يعني هذا وجه من وجوه الرد، أنه سماهم مسلمين لأن كل مسلم مؤمن، الله علم أنهم مسلمون مؤمنون، هذا وجه. الوجه الثاني هو الذي ذكرته منذ قليل، والوجه الثاني أن هذه الآية تدل على الفرق بين الإيمان والإسلام، فإنه ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، والمراد لوط وأهل بيته المؤمنين، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود، ولذلك لدخول امرأة لوط فيهم، وكانت في الظاهر مع زوجها وفي الباطن على دين قومها. هذا واضح صحيح؟ نعم. قال شيخ الإسلام نفس المعنى، هذا سأذكره شيخ الإسلام. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أمر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين، ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم، خائنة لزوجها، تدل قومها على أضيافه. ويجاب عن باقي التي من الفقرة بعد التالية. خلاص، هذا الدليل عرفنا الجواب عليه. طب باقي الأدلة من الدليل الثاني إلى الدليل الرابع. ويجاب عن باقي الأدلة بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بقوله مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان، وأن كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح وهو متفق عليه. لا نختلف أن كل مسلم لابد أن يكون معه ماذا؟ أصل الإيمان. لكن من قال أن كل مؤمن كامل الإيمان؟ كل مسلم لابد أن يكون مؤمن كامل الإيمان، من قال هذا؟ ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي، ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر، وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل هما متلازمان، فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا. متلازمان بمعنى أن الإسلام لابد أن يكون معه أصل الإيمان. التلازم لا يلزم الترادف، التلازم لا يلزم منه الترادف، ليس معنى أن الإسلام أن المسلم لابد أن يكون معه أصل الإيمان، ليس معنى هذا أن الإسلام هو الإيمان. نعم. وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصر. نعم، كما نصر، يعني كما نصره محمد النصر المروزي. بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف، ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف، بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مسلما، والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمنا، وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم. ثم إن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك. وإنما النزاع في إطلاق الاسم، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، ولم يصل عنهم شيء من ذلك في الإسلام. ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون إن الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط، خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري، فكانوا يقولون إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان، ظن أنهم يجعلونها شيئا واحدا وليس كذلك. فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم، وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه. وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق. ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال إنهما متلازمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب، وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلا بد أن يكون معه أصل الإيمان، فما من مسلم إلا وهو مؤمن. وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما معنى لا يؤمن؟ لا يؤمن الإيمان الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان هنا نفي ماذا؟ الإيمان الكامل. فإذا الإيمان عندنا ما هو أصل إيمان وما هو الإيمان الكامل، فدل هذا أن هناك فرقا بين ماذا؟ بين الإسلام والإيمان. وعمن يفعل الكبائر وعن الأعراب وغيرهم، فإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم الإيمان التام يعني أصل الإيمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن. فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر. يعني كما نقول الروح والبدن هما متلازمان، لا يمكن أن يكون لك بدن بدون روح، البدن بدون روح هو جثة هامدة، ولا يمكن أن توجد روح بدون بدن، هما متلازمان. ولكن هل معنى كونهما متلازمين أن أحدهما مرادف للآخر؟ لا. كذلك نقول الإسلام يلزم أن يكون معه الإيمان الواجب، لكن لا يلزم من هذا أن الإسلام هو الإيمان. طيب، نذهب إلى الصفحة معنا التالي، القائلون بالفرق بين الإسلام والإيمان. عرفنا الآن القائلين بأن الإسلام هو الإيمان، وعرفنا أدلته ورددنا عليها. الآن يتكلم عن القائلين بالفرق بين الإسلام والإيمان، وهو لهم جمهور أهل العلم. نعم، بل عامة أهل السنة على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. ولا علمت أحدا من المتقدمين قال فهؤلاء، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان. ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصفهاني وابنه محمد شارح مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص. فهذا دليل أنه يفرقون بين الإسلام والإيمان. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن وابن سيرين وشريك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين ومؤمل بن إهاب، وحكي عن مالك أيضا، وقد سبق حكايته عن قتادة وداود بن أبي هند والزهري وابن أبي ذئب وحماد بن زيد وأحمد، وكذلك حكاه أبو بكر السمعاني عن أهل السنة جملة. ثم قال: فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرية التسوية بينهما غير جيد، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق. واضح؟ يعني حتى ابن رجب الحنبلي أنكر على محمد بن نصر المروزي نسبة القول إلى الجمهور بأنهم يسوون بين الإيمان والإسلام، بل الجمهور من السلف لم يروى عنهم غير التفريق بين الإسلام والإيمان. الآن ما هي أدلة الجمهور على التفريق بين الإيمان والإسلام؟ ومن أدلة الجمهور على التفريق بين الإيمان والإسلام قوله تعالى: قال ذاك الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. والجمهور على أن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين بل معهم إسلام وإيمان يثابون عليه، ولكن حقائق الإيمان لم تدخل قلوبهم فنفي عنهم الإيمان كما نفي عن الزاني والسارق. ومن لا يحب أخاه أو أخيه لا يحب لنفسه ومن لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله والأكثرون يقولون بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم وإن كان فيهم شعبة نفاق بل كان معهم تصديق يقبل معهم منهم على ما عملوه لله ولهذا جعلهم مسلمين. ولهذا قال أنهلاكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فأثبت لهم أصل الإيمان مع أنه نفع عنهم في أول الآية الإيمان أي الإيمان الكامل. قل لم تؤمنوا أي لم تؤمنوا الإيمان الكامل. نعم كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان مع أن معه التصديق وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. وقال أيضا فهذا الإسلام الذي نفى الله عنك قولان آخران ذكرت في هذه الآية، القول الأول أنهم كانوا منافقين كانوا كفار، والقول الثاني قول من يقول إن الإيمان ذكر هذا في الحاشية إن الإيمان قد ينفع للشخص لترك الكمال المستحب بل لوجود من هو أفضل منه. طيب وهذا غير صحيح، الصحيح أنهم ماذا؟ أنهم كانوا مسلمين معهم أصل الإيمان والذي نفي عنهم هو الإيمان ماذا؟ الإيمان الكامل. طيب وقال شيخ الإسلام أيضا فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ إذ قولان مشهوران للسلف والخلف أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. ويؤيد هذا كلاما آخر لشيخ الإسلام كلاما في موضع آخر أنه يقول وكثير من الناس إذا أسلموا كانوا على الإيمان المجمل يعني على أصل الإيمان، فإذا عافاهم الله عز وجل ولم يبتلوا بشهوة أو شبهة ماتوا على ذلك وكانوا من أهل الجنة، وإذا ابتلوا ظهرت حقيقة إيمانهم أن إيمانهم ضعيف ليس معهم إلا أصل الإيمان. واضح؟ فإذا هذا دليل أن بعض الناس قد لا يكون معهم إلا أصل الإيمان فيعافيهم الله عز وجل من البلاء بشبهة أو شهوة فيموتون على أصل الإيمان فيدخلون الجنة، وإذا ابتلوا بشهوة أو شبهة ظهر ضعف إيمانهم فيفتنون فيكفرون عياذا بالله فيكونون من أهل النار. نعم فهؤلاء الأعراب من هذا الجنس، هؤلاء الأعراب من هذا الجنس، من جنس ماذا؟ جنس الذين معه أصل الإيمان لم يتحقق لهم الإيمان الكامل، لم يتحقق معهم الإيمان الكامل. نعم قال نعم. والقول الثاني أن هذا الإسلام هو الاستسلام، هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين. قال وهؤلاء كفار فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر، وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروذي والسلف مختلفون في ذلك. والشيخ الإسلام رجح القول الأول، وقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا ليس نفي لكل الإيمان إنما نفي ماذا؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. واضح؟ نعم. وقال ابن كثير رحمه الله وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه، فلو كان مترادفين ما سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان. نعم. وقال فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، ف فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدلوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليس كذلك. وقد استنبط شيخ الإسلام رحمه الله من سياق الآيات ما يدل على أن هؤلاء الأعراب مسلمون مسابون على إسلامهم وأنهم ليسوا منافقين. أين هذا في سياق الآيات؟ في نفس الآيات. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن الله عز وجل من عليهم؟ من عليهم أن هداهم للإيمان، أي الإيمان الواجب. ولا يمن الله عز وجل على منافق، بل منافق هو منافق كافر، واضح؟ فدل هذا أن معهم ماذا؟ أصل إيمان يثابون عليه، أصل إيمان يثابون عليه. ثم قال بعدها: وإن تؤمنوا وتتقوا لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فدل هذا أنهم يثابون على أعمالهم، والمنافق لا يثاب على عمل يعمله. الدليل الثاني على الفرق بين الإيمان والإسلام قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ففرق بين الإسلام والإيمان، لأن العطف يقتضي ماذا؟ التغير. العطف يقتضي التغير، لا يمكن أن يكون أن يعطف شيء على نفسه. نعم. ثالثا: ومن السنة ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلب لما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. نعم، فهذا في إثبات أن الإنسان قد يكون مسلما وليس مؤمنا، أي ليس مؤمنا كامل الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، لماذا؟ خشية أن يكبه الله على وجهه في النار، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، إنما قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبين، بين الأقرع بن حبس وعيان بن حسن الفزاري، ولم يعطي الأنصار منها شيئا، لم يعطيهم منها شيئا. فعندما حزنوا لذلك جمعه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لهم العلة والحكمة في هذا، قال: من أجل لعاعة من الدنيا، أي مال قليل من الدنيا تألفت بها قلوب قوم أن أسلموا، وجدتم علي في أنفسكم حزنتم، فوكله النبي عليه الصلاة والسلام لإيمانهم، وأعطى ضعاف الإيمان ليثبتهم على الدين، كما ذكرنا منذ قليل كلمة شيخ الإسلام أن بعض الناس يسلم ويكون معه أصل الإيمان، فإذا لم تصادفه فتنة من شبهة أو شهوة ومات على ذلك عفاه الله، أما إذا ابتلي قد يكفر، عياذا بالله تعالى. نعم. طيب، أيضا حديث جبريل، ذكر حديث جبريل الدليل الرابع أن حديث جبريل فيه تفريق بين ماذا؟ بين الإيمان والإسلام. اقرأ في آخر الصفحة: فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة وجعل الإيمان ما في القلب. هذا الدليل الرابع، حديث جبريل. الدليل الخامس في الصفحة التالية، حديث خامسا: حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال الإمام أحمد رحمه الله: هكذا يروى عن أبي جعفر الباقر قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. نعم، فهذه أدلة تدل على التفريق بين الإيمان والإسلام. آخر مسألة نتكلم عنها قاعدة الاجتماع والافتراق. الاجتماع والافتراق، يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان كما قلنا في نص واحد يفترقان، وإذا افترق يجتمعان. إذا اجتمع دل الإسلام على ماذا؟ على الأعمال الظاهرة، والإيمان على أعمال القلوب الباطنة. وإذا افترق في نصين مختلفين كل واحد منهما يدل على الآخر. قال: ما ذكر ما ذكر في النصوص السابقة من التغاير بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام جميعه وارد في حالة الاقتران، وأما حالة الإفراد فقد فسر فيها الإيمان بما فسر به الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: من ثبت في الدباء والنقير والحنتم والمذفت. وكقول هذا منسوخ، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباه في هذه الأوعية: الدباء القرع، يكون الدباء القرع، هذه الأوعية، هذه الأوعية إذا وضعت فيها انتبهت في النبيذ هو أن تضع التمر مثلا في الماء، تنبذ التمر في الماء مع الزبيب مثلا أو وحده، إذا وضعت العصير في هذه الأوعية يتخمر بسرعة، يتخمر ماذا؟ بسرعة. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباه في هذه الأوعية: النقير والحنتم والمزفت والدباء، هذه أنواع من الأوعية الآنية كانت عندهم، لأن التخمر يسارع إلى هذا الشرف فيها. ثم نسخ هذا النهي، هذا نهي منسوخ، نسخ. لماذا كان النهي في أول الإسلام؟ لأنهم كانوا حديث عهد بإسلام ويشربون الخمر، فنهاهم حتى لا يتخمر وهم لا يعرفون، فلما عرفوا تحريم الخمر وتركوها أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الانتباه في الأوعية كيف شاء. المهم أن هذا نهي منسوخ. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه من أعمال الإسلام، صحيح؟ فهنا الإيمان هو الإسلام، لأنه أتى في نص منفردا، لفظ الإيمان إذا أتى منفردا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الإسلام أيضا. كذلك قوله في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، تأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها لمعطف الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، فذكر الإيمان هنا لما يشمل الأعمال الظاهرة. ولهذا كان التحقيق أن الإسلام والإيمان كاسم الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال ابن رجب، اقرأ نص ابن رجب في الصفحة التالية، ثم قال في الصفحة بعد التالية صفحة 116، ثم قال رحمه الله، هذا كلام ابن رجب، ثم قال رحمه الله: وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يجوز الاختلاف. ما هو هذا التفصيل؟ فيقال هذا هو التفصيل: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الإسمين كان بينهما فرق، والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الإسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الإسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. وهذه كلمة مهمة، كلمة مهمة، يكون المراد بالإيمان والإسلام إذا اجتمع الإيمان جنس تصديق القلب، والإسلام جنس العمل، جنس العمل. نعم. آخر نقل لشيخ الإسلام قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. نعم، إذا خلاصة الكلام: الفرق بين الإسلام والإيمان أنهما يفترقان إذا اجتمعا، ويتفقان إذا افترقا. بعد ذلك سيتكلم في نقطة أخرى نأخذها في المرة القادمة، التلازم بين الإيمان والإسلام، أنه لو وجد إيمان في القلب، إيمان ينفع صاحبه يوم القيامة، لابد أن تظهر جنس الأعمال على الجوارح. هذا التلازم بين الإيمان والإسلام، نقرأه في المرة القادمة حتى المبحث الثاني، يعني نأخذ المبحث الثاني أيضا صفحة 134، وهو مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة، آخر المبحث الثاني 134. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.